أحسن الله إليك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع وإذا رفع. فيه حديثان، أحدهما قال حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذوى منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. الثاني قال حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. لم يخرج البخاري في صحيحه في رفع اليدين غير حديث ابن عمر وحديث مالك بن الحويرث، وقد أفرد للرفع كتابا خرج فيه الأحاديث المرفوعة والآثار. وكذلك صنف في الرفع غير واحد من أئمة أهل الحديث منهم النسائي ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما. وسبب اعتنائهم بذلك أن جميع أمصار المسلمين كالحجاز واليمن ومصر والعراق كان عامة أهلها يرون رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع والرفع منه سوى أهل الكوفة، فكانوا لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في افتتاح الصلاة خاصة. فاعتنى علماء الأمصار بهذه المسألة والاحتجاج لها والرد على من خالفها. قال الأوزاعي: ما اجتمع عليه علماء أهل الحجاز والشام والبصرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حتى يكبر لافتتاح الصلاة، وحين يكبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة، فإنهم خالفوا في ذلك أئمتهم، خرجه ابن جرير وغيره. وقال البخاري في كتاب رفع اليدين بعد أن روى الآثار في المسألة: فهؤلاء أهل مكة والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا على رفع الأيدي. وقال محمد بن نصر المروزي: لا نعلم مصرا من الأمصار تركوا الرفع بأجمعهم في الخفض والرفع منه إلا أهل الكوفة. وروى البيهقي بإسناد عن الأوزاعي أنه تناظر هو والثوري في هذه المسألة بمكة وغضب واشتد غضبه، وقال للثوري: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق. فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتد رضي الله عنهما. وحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر مما اتفق العلماء كلهم على صحته وتلقيه بالقبول، وعليه اعتمد أئمة الإسلام في هذه المسألة منهم الأوزاعي وابن المبارك، وقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وأما مالك فإنه خرج في كتابه الموطأ في باب افتتاح الصلاة، وذكر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعمل به. وقد روى عامة أصحاب مالك أنه كان يعمل به منهم ابن وهب وأبو مصعب وأشهب والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم. وإنما روى عنه الرفع عند افتتاح الصلاة خاصة ابن القاسم. قال: وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفا، وقال: إن كان ففي الإحرام. قال محمد بن الحكم: لم يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم. وذكر ابن عبد البر عن أحمد بن خالد وهو ابن الجباب وكان أعلم أهل الأندلس بالفقه والحديث في وقته، قال: كان جماعة من أصحابنا يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمر، ورواية من روى ذلك عن مالك، وجماعة لا يرفعون على رواية ابن القاسم، ولا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. قلت: افترق الناس في هذه المسألة فرقا ثلاثة، ففرقة منهم تنكر على من يرفع أو تبدعه، وهؤلاء عامة فقهاء أهل الكوفة، حتى غال بعضهم فجعله مبطلا للصلاة. أعوذ بالله. نعم. وادعى بعضهم أن الرفع نسخ، وقد وافقهم بعض المتقدمين من أهل الشام، حتى ضرب من رفع يديه في صلاته في زمن عمر بن عبد العزيز، وغضب عمر من ذلك وأنكره على من فعله وحجبه عنه. وفرقة لا ينكرون على واحد من الفريقين ويعدون ذلك من مسائل الخلاف السائغ، ثم منهم من يميل إلى الرفع، ومنهم من يميل إلى تركه، ومنهم سفيان الثوري. وقد روى ابن أبي شيبة في كتابه عن طائفة كثيرة من الصحابة والتابعين أنهم لم يرفعوا أيديهم إلا عند الافتتاح، منهم عمر وابن عمر، وهو رواية مجاهد عنه، وقد ضعف الإمام أحمد والبخاري والدارقطني وغيرهم، ومنهم علي بن مسعود وأصحابهما. قد روي ذلك عن علي بن مسعود مرفوعا، وضعف المرفوع عامة أئمة الحديث قديما وحديثا. وأكثر الصحابة والتابعين على الرفع عند الركوع والرفع منه أيضا، حتى قال قتادة عن الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم كأن أيديهم المراوح إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير أنه سئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال: هو شيء يزين به الرجل صلاته، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في الافتتاح وعند الركوع وإذا رفعوا رؤوسهم، وهو قول عامة التابعين. وقال عمر بن عبد العزيز: إن كنا لنؤدب عليها بالمدينة إذا لم نرفع أيدينا، وقول عامة فقهاء الأمصار. وكان الإمام أحمد لا يبالغ في الإنكار على المخالف في هذه المسألة. روى عنه المروذي وغيره أنه سئل عمن ترك الرفع يقال له إنه تارك للسنة، قال: لا تقل هكذا، ولكن قل راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقل إنه تارك للسنة. نعم، ولكن قال: لا تقل هكذا، ولكن قل راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أشد راغب عن سنة رسول الله، هذه أشد، كأن الإمام أحمد يغلظ في هذا الذي تقول ترك السنة، هذا أهم من أن يقال رغب عن السنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. فنعت من ترك الرفع بأنه راغب عن السنة أشد في الإنكار. نعم، الأخير يقول لا يبالغ، يقول راغب عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هو راغب عن فعله، أليس؟ وش الفرق يا أخي؟ لأنه في السابق أحسن الله قال: وكان الإمام أحمد لا يبالغ في الإنكار على المخالفة. طيب، لا يبالغ في الإنكار، لا يبالغ في الإنكار. أنا أقول إن هذا الكلام فيه إشكال، يقول لا تقل تارك السنة ولكن قل راغب عن فعل النبي، يعني المسألة لفظية محضة. نعم، ما تصير لا زائدة يا شيخ؟ لا. نعم، يبالغ. نعم. ونقل عنه الميموني قال: الرفع عندنا أكثر وأثبت، فإن تأول رجل فما أصنع. وسئل الإمام أحمد فقيل له: إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة وقوم ينهوننا عنه، فقال: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينهاك إلا مبتدع. نعم. وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع. فلم يبتدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها، فأما المتأول في تركه من غير نهي عنه فلم يبدع. وقد حمل القاضي أبو يعلى قول أحمد إنه مبتدع على من ترك الرفع عند تكبيرة الإحرام وهو بعيد. ونقل جماعة عن أحمد في تارك الرفع أنه يقال إنه تارك السنة. قال القاضي أبو يعلى: إنما توقف في ذلك في رواية المروذي متابعة لللفظ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وإلا ففي الحقيقة الراغب عن الرفع هو التارك له. ونقل حرب عن أحمد قال: أنا أصلي خلف من لا يرفع يديه، والرفع أحب إلي وأصح. وكلام البخاري في كتاب رفع اليدين له إنما يدل على الإنكار على من أنكر الرفع وقال هو بدعة أيضا، وخرج مسلم في صحيحه في الرفع عند الركوع والرفع من حديث ابن عمر ومالك بن الحويرث أيضا، وخرجه أيضا من حديث وائل بن حجر، وخرجه أبو داود والترمذي من حديث علي بن أبي طالب من حديث أبي حميد في عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة، وخرجه ابن ماجه أيضا، وخرجه أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة، وخرج ابن ماجه من حديث أنس وجابر وابن عباس، وقد روي من وجوه أخر، حتى قال بعضهم رواه قريب من 30 نفسا من الصحابة، وقال غيره رواه نيف و30 من الصحابة وقال الحاكم رواه العشرة المشهود لهم بالجنة. وفي هذه العبارة تسامح شديد، وقد ذكرت هذه الأحاديث وطرقها وعللها في كتاب شرح الترمذي بحمد الله ومنته رحمه الله. وأحسن من ذلك قول الشافعي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 غير ابن عمر، وهذه عبارة صحيحة حسنة مليحة، وكذا قال ابن عبد البر وغيره من الحفاظ. وذكر الترمذي في جامعه له 14 راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب الرفع عند الركوع والرفع منه، ويبطل الصلاة بتركه إلا شذوذ من الناس من أصحاب داود وغيرهم ونحوهم. وسئل حماد بن زيد عن معنى رفع اليدين في الصلاة فقال هو من إجلال الله، خرجه أبو موسى من إجلال الله. نعم. وسئل حماد بن زيد عن معنى رفع اليدين في الصلاة فقال هو من إجلال الله، خرجه أبو موسى المديني. وقال الشافعي فعلته إعظاما لجلال الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء لثواب الله، خرجه البيهقي في مناقبه. انتهى. أحسن الله. جزاك الله خير. رحم الله ابن رجب، عنده ساعة اطلاع وتحرير وتحقيق بخلاف العلماء، وتصحيح وترجيح، لكن هذا الكتاب العظيم لم يقدر له التمام. ومثل الكتاب الآخر أحسن عليك الذي لم يوجد اللي هو شرح الترمذي، لأنه يحيل في مواضع كثيرة كما هنا. كما ترى الآن، حديث واحد، حديث ابن عمر وحديث مالك. الله أكبر، الله أكبر.